فإن ألبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن بين عينيه مكتوب كافر. وفي رواية: ثم تهجاها كاف فراء يقرأه كل مسلم. وفي رواية: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وهذه الكتابة كتابة حقيقية، جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عمن أراد شقوته وفتنته، كما أخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال عقيم لا يولد له، وأما مكان خروجه فإنه يخرج من جهة المشرق من خراسان، من حارة يقال لها اليهودية، من أصفهان. قال صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال من يهودية أصفهان معه 70,000 من اليهود، ووقت خروجه يكون بعد الملحمة التي تكون في آخر الزمان بين المسلمين والروم أي النصارى، وتفتح على إثرها القسطنطينية. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تنزل الروم بالأعماق أو بدابق، فيخرج لهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم، أي الذين كانوا من النصارى فأسلموا. فيقول المسلمون: والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، لأن الدعوة ليست بقومية، فيقاتلونهم فيهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا، ويقتل ثلث أفضل الشهداء عند الله، ويفتتح ثلث لا يفتنون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. فيخرجون وذلك باطل أي كذب. فإذا جاء الشام خرج، فإذا خرج الدجال فيكون أكثر أتباعه من اليهود والترك والأعراب والنساء. قال صلى الله عليه وسلم: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يتبعه أقوام كأن وجوههم المجان المطرقة. قال أهل العلم: هم الترك. وقال صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أي الدجال أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أمك وأباك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وأما النساء فإن الدجال ينزل في واد خارج المدينة، فيكون أكثر من يخرج إليه النساء، حتى إن الرجل ليرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأخته وعمته، فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إليه. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مكثه في الأرض فإنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة يعني أسبوع، وسائر أيامه كأيام الدنيا. فقد سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المدة التي يمكثها الدجال في الأرض، فقالوا: ما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله انظروا، لأنهم يعرفون أن النجاة من الفتن بالطاعات والاستقامة على صراط الله وعلى سبيله المستقيم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، اقدروا له قدره. وهذا دليل على أن اليوم يطول حقيقة حتى يكون كسنة أو كشهر أو كأسبوع، ثم يسير في الأرض فلا يترك بلدا ولا قرية إلا دخلها إلا مكة والمدينة، فلا يستطيع دخولهما لأن الملائكة تحرسهما. قال صلى الله عليه وسلم: إنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه، إلا مكة والمدينة، لا يأتيهما من نقب من أنقابهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند منقطع السبخة، فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكير خبث الحديد. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة رعب المسيح، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب ملكان. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة، حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام، هنالك يهلك، هنالك يهلك. وإن فتنة الدجال أعظم فتنة، وذلك لما يجري الله على يديه من الخوارق العظيمة التي تبهر العقول وتحير الألباب. وقد جاءت كثير من الأحاديث تبين بعض ما أعطيه من الخوارق، فإنه سريع الانتقال في الأرض كالغيث استدبرته الريح، وأنه يجول في أقطار الأرض لا يترك بلدا إلا دخله، إلا مكة والمدينة. قال صلى الله عليه وسلم: معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. وقال صلوات ربي وسلامه عليه: فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا، فإنه ماء عذب طيب. وقال: يجيء معه مثل الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. ومن فتنته استجابة الحيوان والجماد لأمره، وأنه يأمر السماء فتمطر، ويأمر الأرض فتنبت، ويدعو البهائم فتتبعه، ويأمر الخرائب أن تخرج كنائزها المدفونة فتستجيب، أي القمامة. قال صلى الله عليه وسلم: فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم، يعني ماشيتهم، أطول ما كانت ذرى، وأسبغه ذروعا، وأمده خواصر. ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، ليس بأمرهم شيء من أموالهم. ويمر بالخربة، أي القمامة، فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ومن فتنته أنه يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك فيتبعه. ومن فتنته أنه يقتل الرجل ثم يحييه. قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الدجال فينزل بعض السباخ التي تلي المدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خيار الناس، فيقول: أشهد إنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. فيقول الدجال: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول هذا الشاب المؤمن، فيقول: والله ما كنت فيك أشد بصيرة مني اليوم. فيريد الدجال أن يقتله فلا يسلط عليه، ويكون هلاك الدجال على يدي المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، المرفوع إلى السماء، والذي ينزل من السماء في آخر الزمان. وذلك أن الدجال يظهر على الأرض كلها إلا مكة والمدينة، فيكثر أتباعه وتعم فتنته، ولا ينجو إلا قلة من المؤمنين الذين ثبتهم الله. وعند ذلك ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام على المنارة الشرقية بدمشق، ويرتب حوله المؤمنون، فيسير قاصدا الدجال، فيلحقه عند باب لد في فلسطين قرب بيت المقدس. فإذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح، فيقول له عيسى عليه الصلاة والسلام: إن لي فيك ضربة لن تفوتني. فيتداركه عيسى فيقتله بحربته، وينهزم أتباعه، فيتبعهم المؤمنون فيقتلونهم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم في قصة نزول عيسى عليه الصلاة والسلام وقتله الدجال: فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. وقال صلى الله عليه وسلم: فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله فينهزم، فيهزم الله اليهود فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتواقى به اليهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجرة ولا حائط ولا دابة إلا الغرغدة فإنها من شجرهم لا تنطق إلا قال: يا عبد الله المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله. نسأل الله عز وجل أن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، فإنه لرحمته صلوات ربي وسلامه عليه بهذه الأمة فقد دلها على سبل الوقاية من كيد المسيح الدجال وفتنته. فأول ما يقي من فتنة الدجال التسلح بسلاح الإيمان بالله تعالى ومعرفته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأنه منزه سبحانه عن كل نقص وعيب. فقد ترك لنا النبي صلى الله عليه وسلم من العلم بالدجال ما يكشف البصيرة ويزيل الغمة، فالدجال جسم مرئي يأكل ويشرب، والله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة بأبصارهم منة منه وفضلا سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الله سبحانه منزه عن الأكل والشرب والطعام، والدجال أعور كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه شاب قطط عينه طافئة، ومن كان كذلك فإن دعواه الألوهية والربوبية كذب وافتراء بلا شك. وهذا مما يزيد المؤمن تعلما لصفات الله عز وجل وأسمائه الحسنى، وأن يثبت لله سبحانه الصفات التي أثبتها لنفسه وأثبتها له النبي صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يكون لائقا بربنا سبحانه وتعالى دون مشابهة المخلوقين. ومما يقي من فتنته أيضا أن يقرأ عليه فواتح سورة الكهف. قال صلى الله عليه وسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. ومما ينجي العبد من الدجال صدق الالتجاء إلى الله والاستعاذة به من فتنته، ولذلك أمرنا أن نستعيذ منه في نهاية كل صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومما يعصم منه أيضا الفرار منه والابتعاد عنه، وهذا شأن كل فتنة لا بد أن يهرب منها. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه لما يبعث به من الشبهات. كما يعصم منه أيضا سكنى مكة أو المدينة فإن الدجال لا يدخلهما، نعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أعنا ولا وفي فعلنا. تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الفرقان الإسلامية في دبي، هاتف رقم 04-296-9967، فاكس رقم 04-296-7433. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.